بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا نزال مع الإمام البخاري رحمه الله وغفر له، فإنه لما ذكر عقيدة أهل السنة في كلام الله واستدل لهذه العقيدة بآية من كتاب الله نقل قوله، قال ابن عيينة: من اللطائف هنا أيها الأحبة أن العلماء يستفيد بعضهم من بعض، فالإمام البخاري من أئمة الإسلام العظام، وابن عيينة كذلك من أئمة الإسلام، ويدل على أن طالب العلم ينبغي له أن يسند العلم إلى أهله، وهو من الأدب. وما أجمل عندما تتحدث عن مسألة فتقول: هذا رأي الشيخ ابن باز، هذا رأي الشيخ فلان، هذا رأي العالم الفلاني. بعض من الناس يظن بأنها دليل على أنه ليس عنده علم، نقول: لا، بل هذا دليل على متانة علمك، وأنك لم تأتي بالعلم من عندك، وإنما أخذته كابرا عن كابر. ومن الفوائد واللطائف أن الفهم في كتاب الله عز وجل الناس فيه درجات، وذلك أن ابن عيينة استنبط من هذه الآية الفرق بين الخلق من الأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالخلق يتعلق بإيجاد الأشياء من سماوات وأراضين وجبال وغيرها، والأمر يتعلق بما يتكلم الله تعالى به، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فصار الأمر كله لله عز وجل، وهذا لا شك. ولهذا أئمة الإسلام قالوا: إن الله فرق بين الخلق والأمر، فجعل الخلق غير الأمر. طيب، كيف كانت هذه الآية رد وإبطال لمذهب المعتزلة؟ هذا بيت القصيد. كانت ردا لمذهب الاعتزال أن الذين يقولون إن القرآن مخلوق، فإذا رجع القرآن إلى الخلق، والقرآن هو أمر الله، فبناء على ذلك ماذا سيكون؟ ألا له الخلق والخلق، وهذا لا يقول به أحد أبدا، وإنما فرق بين الخلق والأمر ليعلم أن الأمر غير الخلق، فإن الخلق صفة والأمر صفة، والأمر هو كلامه، والخلق هو إيجاده، والإيجاد إنما كان بأمره سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة عظيمة، وهي من مسائل الاعتقاد، وهي ما يتعلق بمسألة القضاء والقدر. كنت تمنيت أن لو كانت الدورة القضاء والقدر بس، يعني لو أخذنا القضاء والقدر على ضوء منهج أهل السنة فنحتاج فيه عصرا ومغربا وعشاء حتى نكون عندنا نوع من الاستيعاب لعقيدة أهل السنة، وذلك لأننا أصبحنا في زمن وجد فيهم من يقدح في قضاء الله وقدره، ومن يعترض على ما قدره الله تعالى وكتبه، ويعترضون كذلك على أمره. فتجد من الناس من يقول: لماذا هؤلاء أغنياء وأولئك فقراء؟ لماذا هذا طويل وهذا قصير؟ لماذا هذا من بلد كذا وهذا من بلد؟ لماذا هذا البلد فيه ثروات والآخر ليس فيه؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وما أوتي من أوتي في اعتراضاته إلا بسبب قد ببحث القضاء والقدر، لأنه من المزالق الخطيرة. وربما نحتاج إلى قريب من 30 أو 35 عنصرا يتعلق بالقضاء والقدر، لكن نأخذ على ضوء ما قاله المؤلف سريعا، وما نحتاجه ربما نمر عليه إمرارة العجل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة حين قال رحمه الله: وأن الخير والشر بقدر الله، بقدر، واستدل لذلك بآية. قسم العلماء رحمهم الله تعالى القدر في أصله إلى خير وشر، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فعلم أن القدر فيه خير وشر، لكن الخير والشر باعتبار تعلقه بالمخلوق، فحادث السيارة شر على الإنسان، وحريق المنزل شر على الإنسان، وولادة المولود خير عليه، وزواجه خير عليه، وربحه في تجارته خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. الناس ما يؤمنون إلا بالخير، أما الشر فتجد نفوسهم تتحشرج إذا جاء الشر عليهم. وما علم المساكين أن كل شيء بقضاء الله وقدره. قسم العلماء رحمهم الله تعالى القضاء والقدر إلى تقسيم آخر، فقالوا: هناك من القضاء والقدر ما هو مسير فيه العبد، ليس للعبد فيه خيار إطلاقا، ومن القدر ما هو مخير فيه العبد وإن كان داخلا ضمن القضاء والقدر. ما كان العبد فيه مسيرا يعني مجبورا عليه لا خيار لفيه، نسب الإنسان لم يختره، والداك ما اخترتهم أنت، كل منا لم يختر أباه ولا أمه، وإنما خرج للدنيا وهذا والده وهذه أمه. وبلد الإنسان كذلك لم يختره الإنسان، فأنا لم أختر القرية التي ولدت فيها ولا كذلك اخترت بلدي إطلاقا، وإنما هذا بقضاء وقدر جبري. قالوا: وكذلك شكل الإنسان ولونه، الله فرق بين الناس في ألوانهم، فجعل منهم الأسمر ومنهم الأسود ومنهم الأصفر ومنهم كذلك الأحمر، الله الذي قسم بين عباده، وليس للعبد خيار فيه. وتأتي أمثلة على ذلك متعددة. هذا قضاء وقدر ليس للعبد خيار فيه. قال العلماء: وهذا القسم من القدر ليس محلا للثواب ولا العقاب، فما يقال الذي لونه كذا درجاته أحسن، الذي من بلد كذا حسناته أعظم، الذي شكله كذا يحدث له، لا، ليس له تميز إطلاقا. قالوا: وكذلك هذا القسم ليس محلا للتفاضل والتفاخر، ليس محلا إيش؟ للتفاضل والتفاخر. فما يأتي إنسان يقول: أنا لوني أحسن من لونك، أنا بلدي أحسن من بلدك، أنا قبيلتي أحسن من قبيلتك. لو سألتك: هل أنت الذي اخترت؟ منا أحد من اختار عائلته أو قبيلته؟ خرجت وأنا مصنف لهذه بدون اختيار، ولا أحد سئل أي القبائل تريد أن تنتسب إليها. هذا نسميه القضاء والقدر الجبري. القسم الثاني وهو أكثر أفعال الإنسان، وهو ما كان للعبد فيه اختيار، وهذا يتعلق بالأوامر والنواهي والحلال والحرام، كل هذا مخيرون فيه. ما يأتي إنسان نقول له: اذهب إلى المسجد تصلي، قال: يا أخي ما أدري، القضاء والقدر ما أستطيع أنا. هذا كلام باطل. عندما يأتي الإنسان يعصي ربه هو مخير، ما يقول أنا مجبور على هذا الشيء. ولهذا القسم الثاني هو محل الثواب والعقاب ومحل التفاضل والتفاخر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا أمر لا شك في ذلك، ويعطي طمأنينة أن ما كان للعبد ليس له في خيار هذا ليس محل، الله لا يعاقب عبدا على فعل ليس له خيار فيه، فكل ما يعاقب عليه العباد هو ما كان لهم فيه خيار ولهم فيه إيش؟ فعل وقدرة عليه في الفعل والترك. يحسن هنا أن نبين بعضا من قواعد أهل السنة في القدر، وإن كان الكلام يطول بنا، لكن نأخذ جوانب حتى ننطلق لبقية العناصر كلها. من قواعد أهل السنة في القضاء والقدر أن الله لا يقدر شرا محضا أبدا، الله لا يقدر شرا محضا. قد يقول الناس: إبليس، الحيات، العقارب، الجرذان، الذباب، فنقول: هذا ليس من القضاء والقدر الذي لا خيار، ليس فيه خير، بل فيه. الآن إبليس وهو إبليس لما وجد التفاضل بين العباد، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، صح وإلا لا؟ وجد التفاضل بين العباد، منكم طائع ومنكم عاصي. وإبليس لما وجد ماذا حدث؟ صار عندنا إيش؟ أمر بمعروف ونهي عن منكر، صح وإلا لا؟ احتجنا إلى الدعوة إلى الله، احتجنا إلى الجهاد في سبيل الله. لو ما في إبليس كان كل الناس مؤمنون ولا حاجة لهذه كلها. لكن الله له من الحكمة في خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا جزء من قواعد أهل السنة، أن القضاء والقدر يحتج به في المصائب لا المعائب. فالقدر نحتج به في المصيبة لا في المعيبة. واحد من الإخوة جاء هنا للدرس ثم طلع صدمة سيارته، ما يقول يا ليتني ما جيت للدرس، ايش اللي جايبني، سيارتي صدمة وغيره. نقول لا، هذه مصيبة كتبها الله عليك. لكن عندما يسرع الإنسان ويفحط ما يقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، هو الذي كسب لنفسه، هذه معيبة ويلام الإنسان عليها. والأمثلة على هذا كثير. من كذلك ما يتعلق بمسائل القضاء والقدر، ما هو؟ وهي قاعدة أن الله لا يفعل إلا لعلة أو حكمة. الله لا يفعل إلا لعلة أو حكمة سبحانه وتعالى، وهذا بالاتفاق. فعندما يفعل الله شيئا ويوقعه في الكون لله فيه حكم، زلازل، براكين، مصائب، بلايا على اختلافها، الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم حيث أوجدها. أما المخلوق فإنه قد لا يفعل لعلة ولا لحكمة، وإنما أصبح الأمر قد يكون بدون عفوية أو بدون شيء. أنا لو سألتك ليش لابس هذا الثوب اليوم، ليش لابس هذا الشماغ، قال والله ما أدري، لقيتها جاهزة وجيت ما عندي شيء. لكن ربنا عندما يحدث في كونه شيء فلا يحدث شيئا إلا لعلة وحكمة سبحانه وتعالى. هناك قواعد أخرى لا أدخل فيها، لكن ندخل في مسألة مهمة، وهي القدر لا يمكن الإيمان به إلا بمراتبه الأربع. قدر لا يمكن الإيمان به إلا بالمراتب الأربع. مراتب الأربع ما هي؟ الخلق. لا قبل نرتبها، لا نبدأ عشان ترتيبا علميا. أول هذه المراتب العلم، بمعنى أن الله عالم. العلم بمعنى أن الله عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، عالم بما كان في الأزل، وعالم بما كان في الحاضر، وعالم بما كان في المستقبل، وعالم بما لم يكن لو كان كيف سيكون، وعالم بما يظهر الله عز وجل من علمه لعباده. نحن الآن لا ندري ما الحكم، فقد يظهر الله شيئا من المصائب والبلايا نعرف بعدها أن الله إنما أحدثها لشيء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله. الله عالم أصلا ولو لم تحدث فتنة، لكن هذا يظهر الله من علمه ما يشاهده الخلق سبحانه وتعالى. وكذلك الإيمان بقضاء الله وقدره. المرتبة الثانية الكتابة، فالله قد كتب كل شيء. نحن جلوس أيها الإخوة، الله قد كتب ونحن في بطون أمهاتنا أرزاقنا، وكتب ما سنطعمه وما سنملكه وما سيحدث لنا بتفاصيله، قد كتب. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ولذلك سأل النبي الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يعملونه، أفي شيء جديد أم في شيء قد انتهى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وطويت الصحف. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. كل شيء قد كتب. وللكتابة مراتب، الكتابة الأزلية، والكتابة المتعلقة بالميثاق، والكتابة الحولية العمرية، والكتابة السنوية والحولية، والكتابة اليومية، خمس. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يعني بمعنى كتب كل شيء، وما كتب فلا مجال لتغييره وتبديله أصلا، لأنه قد جفت الأقلام وطويت الصحف. يقصد به ما كتب في اللوح المحفوظ. ما كتب إيش؟ في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة وهي الإرادة والمشيئة. وصدق الله لما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكان هذه العقيدة يجب أن نعلمها: لا يحدث في الكون إلا ما شاءه الله وأراده. كل ما يقع في الكون أيا كان فإنما هو إيش؟ بإرادته ومشيئته. وصدق الله لما قال: ولو شاء ربك ما فعلوه. اليوم أيها الأحبة نحن نشاهد تسلط الكفار على المسلمين، نقول الله قد قال ولو شاء ربك ما فعلوه، فالحكم عام في كل شيء يحدث في الكون، سواء كان زلازل أو براكين أو قتال أو غيره، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في كونه، فلا يحدث شيء إلا بمشيئته وإرادته. المرتبة الرابعة هي الخلق والإيجاد. فنحن نؤمن بهذه المراتب الأربع، وهي مراتب إيش؟ القضاء والقدر الأربع، يجب الإيمان بها كلية، وإذا اختل واحد منها اختلت العقيدة. فنحن نؤمن بهذه الأربع لدلالة النصوص الشرعية، ما أتينا بشيء من عندنا. من اللطائف إذا أردت أن تعرف القضاء والقدر فلا بد أن يكون مشتملا على مراتبه الأربع. إذا أردت أن تعرف القضاء والقدر فلا بد أن يكون مشتملا على مراتبه الأربع. عد تقدم أو تؤخر الأمر سهل، المهم أن يكون مشتملا على تلك المراتب الأربع. هناك يعني مناظرات في القدر، شبهات في القدر، مذاهب الناس في القدر. نأخذ ثلاثة مذاهب مشهورة ولا ندخل في قضايا التفاصيل. المذهب الأول هو مذهب من؟ أهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة والجماعة مذهبهم في القدر بمراتب الأربع، عرفه بأي شيء تريد. المذهب الثاني المذهب القدرية النفاة، وهم المعتزلة الذين يقولون اللا قدر. والثالث مذهب الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على فعله. العبد إيش؟ مجبور على فعله، ولكن نقول الله جعل من أفعال العبد ما هو مجبور عليه ومنها ما هو ليس بمجبور. والعجب أيها الإخوة، وهي مصيبة وبلاء نعيشها اليوم، ما هي؟ بعض من الناس عندما تقول يا أيها الحبيب لماذا لا تصلي، إيش يقول لك؟ يقول لك احمد الله، الله هداك وأنا ما هداني. ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود بهذا الكلام إيش؟ أنه مجبور. فنقول هذا الكلام باطل وليس بصحيح، فالعبد له حرية الاختيار، تصلي أو لا تصلي، تدخن أو لا تدخن، تسمع أغاني أو لا تسمع، أنت حر في أي شيء؟ في ذاتية الفعل والترك، وهذا بالاتفاق. نأخذ كلام المؤلف حول الآيات، وفيه هناك عد مسائل كثيرة يعني تتعلق بقضايا القضاء والقدر، يعني قد لا نحتاج الدخول فيها. يعني من اللطائف، أول من أحدث الكلام في القدر انحرافا وضلالا رجل يسمى سوسن، وقيل إنه معبد الجهني، وكل منهم من أئمة الضلال. عندنا الآن عندما قال المؤلف وأن الخير والشر بقدر، يعني بقضاء الله وقدره، استدل لذلك بقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. رب الفلق يعني هو المتصرف في كل شيء، ومن شر ما خلق يعني كل ما في الوجود هو خلقه. فصار الآن الخلق خلقه، والله قد خلق الخير والشر، كما أنه سبحانه وتعالى خلق الضار والنافع وأوجد كل شيء سبحانه وتعالى. وذكر الآية العظيمة التي فيها رد وإبطال لمذهب المعتزلة. معتزلة يقولون الله خلق الإنسان، والإنسان هو الخالق لفعله ولعمله. رد الله عليهم بقوله: والله خلقكم وما تعملون. أفعالي أنا صفة لي، عندما آكل عندما أشرب هي صفات لي، فكيف يقال أنا أخلق فعلي؟ لو سألنا أي واحد من خلقك فتقول الله. ومن خلق أفعالك؟ الله هو المتصرف، لو شاء الله ما حدث شيء. وإذا شاء شيئا وقع لا محالة سبحانه وتعالى. ويقول الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. الخير والشر خلق بقدر، والضر والنفع خلق بقدر، والصحة والمرض خلق بقدر، والغنى والفقر خلق بقدر، كل شيء ذلك بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وذكر هنا يعني بيان لهذه الآيات ليبين أن أفعال العباد كلها داخلة ضمن إيش؟ قضاء الله وقدره على وجه العموم. وهذا لا شك واضحا في أن كل شيء واقع لا محالة بقضاء الله وقدره. ننتهي بس من القضاء والقدر، وإن كان هناك يعني من اللطائف العلماء يقولون ثلاث من المستحيلات: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. كسب الأشعري يقصد به عقيدة الأشاعرة في باب القضاء والقدر، وعقيدة الأشاعرة في باب القضاء والقدر عقيدة مستحيلة التصور والفهم، وهذا يدل على أنهم إيش؟ أن عقيدتهم باطلة وليست صحيحة. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى وانتهينا من القدر. قال هنا: ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب. واستدل لذلك بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه المسألة من المسائل العظيمة، وهي مسألة إيش؟ التكفير. ومسألة التكفير تحتاج إلى ربما دورة مستقلة، خاصة ونحن في هذا الزمن تسارع الناس لقضية التكفير، وربما نقول تسارع الصغار لقضية التكفير. ولعلي أعطي يعني سريع جدا يعني بعض المسائل متعلقة بالتكفير ولا أدخل فيه بتوسعها. لما قال ولم يكونوا، الضمير على الألف الذين لقيهم الشيخ الإمام البخاري أو أكثر، لم يكونوا يكفرون. نذكر شيئا من رؤوس الأقلام الآن. أولا، التكفير من الحقائق العقدية الشرعية، بمعنى أن في ديننا تكفير وفي عقيدتنا تكفير، ولكن تكفيرنا نحن بكتاب وسنة، فلا يمكن أن نقول ليس في الإسلام تكفير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بل الله في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وذكر الله حال الكفار المتنقلون: آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لهم. هذا نصوص شرعية، ماذا نعمل بها؟ عندنا تكفير، ولا نجد في نفوسنا حرج أن نقول عندنا تكفير أصلا، لأنني آخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لئلا يقال زمننا اليوم يراد إسقاط مصطلح التكفير كلية، ونقول إذا أسقطت آيات ونصوص وقواعد كان السلف يعملون بها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أمرت أن أقاتل الناس وأن أقاتل المشركين والكفار، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، والله قال في كتابه لما قال: خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله جعل الناس قسمين، من كفار ومؤمنون، هذا خلق الله، ما يمكن نغير هذا الأمر إطلاقا، سنة، سنة كونية، بل نقول وكذلك حكما شرعيا، فجمع بين الأمرين وجودا وحكما لا بد منه. الأمر الثاني أن التكفير لا يجوز أن يجرأ عليه صغار طلاب العلم ولا الشباب المتحمس أصلا، وإنما يتحدث في التكفير العلماء الربانيون، هؤلاء هم اللي يتولون التكفير. الأمر الثالث أيها الإخوات أن مسألة التكفير لا يطالب بها الأفراد، وإنما يأخذ الأفراد من العلماء، فإذا قالوا بأنهم كفار كفر الناس كله، ما في مشكلة، لكن يأتي الصغير والعامي ثم يرى كلمة أو تصرف يقول: شفت هذا الملحد، نظرت إلى هذه المقالة الكفرية، شفت هذا الكافر ماذا قال، مباشرة حكم بالكفر عليه، نقول رويدك، فليس التكفير هو أول طريقنا. وجعل قاعدة عند أهل السنة أنهم يخطئون ولا يكفرون. متى هذا؟ في أول الأمر، في أول البداية، عندما يقع من الإنسان مقالة كفر فلا نبدأ بتكفيره مباشرة، وإنما نقول هذه المقالة باطلة وكفر، وتكفيره ينبني عليه إيش؟ ما سيأتي الآن، وهو ما يتعلق أنه لا يمكن تكفير أحد إلا أن تتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع. فإن الإنسان قد يقع في الكفر جاهلا، قد يقع في الكفر مكرها، قد يقع في الكفر ناسيا، هذه موانع، فما الذي يجعلك إطلاقا أن تكفره بهذه؟ ولا شك بأن الإنسان يجب عليه أن يحذر من قضية التكفير أشد الحذر. ومما يجب أن يعلم أن مسألة التكفير من المسائل الخطيرة على المجتمع وعلى المكفر، ما هي سهلة المسألة التكفير أيها الإخوة، من المسائل الخطيرة على المجتمع، وذلك لأن حقيقة التكفير ليست حقيقة علمية نظرية، وإنما هي تنقلب إلى سلوك. فإن الإنسان إذا كفر سيبدأ الآن يعتدي، سيبدأ يأخذ أموال، سيبدأ كذا، سيبدأ ما يجلس لوحده إطلاقا. ولو كان قضية التكفير الإنسان يكفر في ذاته، الأمر الله سيحاسبه، الأمر سهل، لكنه سيترجم ذلك التكفير سلوكا عمليا. وخطر عليه هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هي انطلقت، فإن وجدت صاحبها لصقت به، وإلا رجعت إليك. ولو أنني سكت، مما يدل على أن الإنسان لا يكفر إلا ببينة، ولهذا قلنا مرجع التكفير إلى العلماء الكبار، ولا يتصدر لقضية التكفير أفراد الناس، وإنما علماؤهم وكبراؤهم. ولكن من علم كفره وأقام العلماء عليه الحجة لا مشكلة نقول هذا كافر. مسألة أخرى أيها الإخوة من قضايا التكفير، أنه يجب أن يعلم أن هناك فرق بين كفر المقالة وكفر القائل، كفر المقالة وكفر القائل. فإن القول قد يكون كفرا لكن قائله لا يكون كافرا. وش مثاله؟ الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال يخاطب من؟ يخاطب الله. هل في أحد يجرأ يقول هذه؟ ما كفر. وهذا يدل على أن هذه قد يتلفظ الإنسان بالكفر ناسيا جاهلا إلى غيره، ولكن لا يلزم أن يكون بذاته إيش؟ كافرا. لكن قد تجتمع المقالة وتجتمع القول، بل يعني القائل، فيكفر بها، مثل ما حدث إيش لما قالوا المنافقون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. جاءت: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هنا حكم على الفرد وعلى المقالة، لا إشكال فيه، واضح؟ فيدل على أن هناك فرق بين هذه وبين هذه. كذلك مما يجب أن يعلم أن هناك ثمة فرق بين كفر الأوصاف وكفر الأعيان. كفر الوصف أن يقال الآن كمثال بسيط في بعض الأوصاف الآن توصف يعني المذهب والقول باعتبار أنه يقال كفر، لكن ذاتية الشخص المعين لا يمكن أن نحمل على كفره إلا إيش؟ لابد هنا، وهي القاعدة الأخرى، أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع. فإذا توفرت شروط التكفير وكذلك الموانع فإننا نحكم بكفره، لا إشكال عندنا في هذا، وهذا بالاتفاق. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا هذه المقالة لما قال: ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة. مصطلح القبلة الذين يتوجهون إلى الكعبة يسمون أهل القبلة. طيب والنتيجة أهل القبلة سيكون منهم المؤمن الصالح، ومنهم العاصي الفاجر، ومنهم المبتدع، ومنهم كذلك من البدع. الآن قد تكون بدعا فسقية وقد تكون بدعا كفرية، فلا نكفر أي إنسان وقع بذنب، وإنما يجب أن لا نستعجل لقضية التكفير. ومن اللطائف قال من أهل القبلة بالذنب، إذن أصبح الآن نفهم منه أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، وأن الكبائر تنقسم إلى قسمين، أكبر الكبائر وكبائر، وأن أكبر الكبائر تنقسم إلى قسمين، كبائر مكفرة وكبائر ليست مكفرة. فالشرك بالله عز وجل مكفر، والسحر إذا استخدم فيه الجن والشياطين مكفر، واضح؟ فإذا لابد فيه من التفصيل حتى لا يأتي الإنسان يكفر بكله. ويقصد به رحمه الله تعالى بهذه المقالة الرد على طائفتي الضلال، الخوارج والمعتزلة في جانب، ويمكن أن تسمى بطائفة الوعيدية، والمرجئة في جانب آخر، وهم الذين يقولون لا يكفر أصحاب الذنوب أصلا، وهذه المقالة باطلة، فإن من مقالتهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ما دام عندك إيمان فما تضرك الذنوب، هذا كلام باطل. وشاعر المرجئة يقول فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، ما دام ربك كريم فلا تترك ولا معصية، الله سيغفر لك. هذا كلام باطل وأشد البطلان، كيف يكثر من الذنوب والمعاصي لأن الله كريم؟ ولكن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقوا، ليس كل أحد يكتب له هذه الرحمة، ولكن نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. أورد الآية العظيمة، وسبحان الله أنا أعجب من البخاري، يقول العلماء الإمام البخاري من أفقه علماء الدنيا، أقصد به فقه الاستنباط، ودل ذلك على هذا تبويباته في الصحيح، فإن التبويبات التي في البخاري في الصحيح هي فقه البخاري، وله فقه دقيق جدا رحمه الله تعالى. هنا الآن جاء بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إيش يدل عليه؟ فيقول الشرك هو الذي لا يغفر، ما دون الشرك من الذنوب كلها لا يكفر صاحبها أصلا. إذن بطلت مذهب إيش؟ خوارج، فإن الخوارج يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان كلية ويدخلونه في الكفر، والمعتزلة كذلك أبطل مذهبهم، فإن المعتزلة أخرجوه من الإيمان كلية لكنهم لم يدخلوه في الكفر، فجعلوه في منزلة بين المنزلتين. ومن العجب أن الخوارج والمعتزلة اتفقوا في صاحب الكبيرة في الآخرة، قالوا بأنه خالد مخلد في النار، ولا شك بأن مقالتهم تلك مقالة باطلة وليست بصحيحة. وهناك فروع ومسائل تتعلق بقضايا التكفير وخطره وغيره لن نتوسع فيها إطلاقا، ولكن يجب أن نعلم أن الكفر لا يمكن أن يدخل الإنسان الإسلام إلا بترك ما كفر به. قال العلماء إذا ارتد المسلم بذنب فإنه لا يدخل للإسلام إلا بترك ما كفر به، يعني ارتد بالاستهزاء بالدين، ما نقول اشهد أن لا إله إلا الله بتبدأ بالصلاة وغيره، هو أصلا عنده لا إله إلا الله وعنده الصلاة، لكن نقول بترك ما ارتدت به. ولهذا الصحابة لما قاتلوا المرتدين طالبوهم، أبو بكر يقول والله لو ما يعنوني عقالا كانوا يؤدونه لقاتلتهم من أجله، فلما دفعوا وأدوا الزكاة أدخلوهم في الإسلام، واضح أيها الأحبة؟ وبناء عليه متى وقع الإنسان في ردة فإنه يعود إلى الإسلام بترك ما كان مرتدا به. ذكر المؤلف مسألة عظيمة، وهي مسألة تتعلق بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة عقيدتنا فيهم طويلة أيها الأحبة، أقول في بعض الأحيان قد نحتاج إلى دورة خاصة في الصحابة مستقلة، لأن الصحابة قد نحتاج إلى 20 عنصر فيما يتعلق بالصحابة. أنا أعطيكم رؤوس الأقلام فيما أتذكره دون أن ندخل في التفاصيل الدقيقة التي كان ينبغي أن تدرس، وخاصة نحن في زمن جرأت بعض طوائف البدع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجرأ كذلك بعض من العقلانيين ومن الليبراليين ومن العلمانيين ومن المفكرين ومن الملاحدة على الصحابة. لا نقول جرأت عليهم طوائف البدع، فالخوارج جرأوا على الصحابة فاستحلوا دماءهم، والرافضة جرأوا على الصحابة فكفروهم، كفروا أبا بكر وعمر وعثمان والزبير وغيرهم من الصحابة، وبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حكموا بردة الصحابة كلهم. بعد رسول الله لم يبق إلا 17 رجلا من حجم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 124,000، ويموت الرسول وهو راض عنهم وهو يشهد الله: اللهم اشهد عليهم أني بلغتهم الرسالة وأديت لهم الأمانة ونصحت الأمة بما قلت. ويموت الرسول ويرتد 124,000 في لحظة، كيف يعقل هذا؟ هذا أمر لا يمكن أبدا أن يصدق، ولذلك احتاج الناس أن يتكلموا عن الصحابة بشيء من البسط. عناصر التي تتعلق بالصحابة: أولا تعريف الصحابة أو من هو الصحابي. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ليدخل فيه من أسلم ثم ارتد وعاد مرة أخرى يسمى صحابيا ولا إشكال في تسميته، تبقى شرف الصحبة له. نأخذ الآن بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم. أولا وجوب محبة الصحابة، وحبهم دين وإيمان وعقيدة. ما لي خيار أحب الصحابة ولا ما أحب، هذا وجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الصحابة لا في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. أي شخص في قلبه على الصحابة شيء فيه علامة نفاق. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح. كذلك يجب علينا الترضي على الصحابة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون. ولذلك لما ذكر الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، الله يرضى عنهم ونحن لا نرضى، كيف يكون هذا؟ كذلك أيها الأحبة عدالة الصحابة، الصحابة كلهم عدول. ولهذا أجمع أئمة الحديث على أن الصحابي إذا لم يعرف اسمه لا يقدح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الراوي بعد الصحابي لم يعرف يضعف الحديث كلية. ولهذا قال لما يقول التابعي: حدثني رجل ممن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلص انتهى، ما نقول من هو ولا غيره. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى: من اللطائف أن الصحابة لا تجري عليهم قواعد الجرح والتعديل أصلا، فلا أستطيع أن أقول صحابي هذا ثقة، هذا ثبت، هذا ضعيف الرواية، هذا كذا، ما نستطيع أن نقول فيه ولا كلمة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا نسميه نوع من الحماية للصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وقد بسط الكلام على عدالة الصحابة حافظ بن رجب بن حجر رحمه الله تعالى في الهدي وفي فتح الباري مقدمته، وبسط عليها أئمة الإسلام في كتب مصطلح الحديث كلها يتكلمون عن عدالة الصحابة. كذلك من عقيدتنا في الصحابة الاستغفار لهم، وهذا بالاتفاق، ويجب علينا أن نستغفر للصحابة لظاهر القرآن: أين والذين جاءوا من بعدهم يقولون. لما ذكر الله المهاجرين وذكر الأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اليوم أيها الأحبة نجد أقواما في قلوبهم حقد على الصحابة. يقول العلماء: من الأدب بل من توفيق الله للعبد ماذا؟ أن يدعو دائما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أليس الله أمرنا بهذا؟ إذا دعوت بهذا الدعاء كنت ممن أثنى الله عليهم والذين جاءوا من بعدهم، إذا لم تدعو لم تكن ممن الذين أثني عليهم. كذلك من عقيدتنا في الصحابة أن الصحابة على درجات في الفضائل، وهذا بالاتفاق، ليس الصحابة في درجة واحدة. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لا يمكن أن يكون كمثل من كأعرابي الآن أسلم في إيمانه وصلاحه وتقواه، وهذا بالاتفاق. العشر المبشرين بالجنة أفضل من بعدهم، أهل بدر أفضل من بعدهم، أهل بيعة الرضوان أفضل من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أفضل من أنفق من بعد وقاتل، وإن كان الله قال وكلا وعد الله الحسنى، لكن الفضائل درجات وليس درجة واحدة. من كذلك عقيدتنا في الصحابة أن الصحابة معصومون في الجملة، الصحابة معصومون في الجملة، لا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة ولا يمكن أن يجتمعوا على خطأ. وإذا قيل هذا منهج الصحابة وهذا الذي كان عليه الصحابة وكان خلص انتهى، ما نحتاج لأحد، لا يمكن أن نقول هم بشر يمكن يخطئون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم من كان على مثل ما أنا وأصحابي، أنا وأصحابي زكوا وإلا لا. ما يمكن تقول أنا لا أريد ما كان عليه الصحابة، بل نقول نسأل الله أن يجعلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. من العقيدة كذلك أن الصحبة اصطفاء رباني. في بعض الأحيان تأتي لفتة قد نقول ليت نحمد الله أن ما كنا في زمن الصحابة. ليه؟ بعض الأحبة قد يقول كان مع أبو جهل وأبو لهب المتورط، هذا جانب، لكن نقول خلونا على ما نحن عليه، بس نترك أبو جهل وأبو لهب ما نبداخل على. سبحان الله، الصحابة تميزوا بعجائب. أعظم ميزة أن الوحي يراقب أفعالهم وقلوبهم. من رحمة الله أن ما كنا في زمن الوحي لربما نزلت فينا آيات تتلى إلى قيام الساعة، صح وإلا لا؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، حدث واحد ومباشرة ينزل القرآن. منافق يتحدث في السر ولا أحد يعلم به، ويأتي الآيات في الفضح ما كانوا يعملون به. ليخرجن الأعز منها الأذل، ينزل القرآن قبل وصول الصحابي إلى أن إيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، ويدافع الله عن نبيه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين ذمهم الله ذما قبيحا، لا يفقهون ولا يعلمون. فدل على أن هذه ميزة وهي اصطفاء رباني. قد جاء فيها أثر ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله قد نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلوبا أطيب من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله للنبوة والرسالة. ونظر إلى قلوب العباد مرة أخرى فلم يجد قلبا أطيب من قلب قلوب الصحابة، فاصطفاهم الله عز وجل إيش؟ لصحبة نبيه. نقول جمع الله الطيب مع الطيب، صح وإلا لا؟ لكن الله لم يختارنا لعلة، لكن يبقى معنا الحب. احذر ألا يكون قلبك فيه حب الصحابة، أشد الحذر، لأنك إذا لم تحبهم لن تجتمع معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث الرجل مع من أحب. فإذا أحببنا الصحابة بعثنا معهم، وإذا لم نحبهم من سنكون معه؟ إما مع المنافقين أو المشركين أو الظلال أو غيرهم، بل نسأل الله أن يرزقنا حبهم وأن نجتمع معهم في جنة عدن. كذلك منها أن الصحابة رضي الله عنهم الميزان لمعرفة الحق والباطل، أن الصحابة كذلك قدوة للأمة إلى قيام الساعة، أن الصحابة هم أكمل الناس إيمانا وصلاحا وتقوى. مما يجب أن يعلم كذلك أن الصحابة أفضل أتباع الأنبياء كلهم. كذلك أن الصحابة يجب علينا البعد عن زلاتهم وما وقعوا فيه من المعاصي. من الناس من يكون كالذباب، سبحان الله، الذباب ما يقع إلا على مواقع الجروح، كل جسدك ما فيه شيء يقع على هذا العفن، فتجده ينظر إلى فضائل الصحابة كلها يعمى عينه إلا على هذا، ليش سوى كذا؟ وليش الصحابي زنى؟ وليش الصحابي وقع من السرقة؟ وليش الصحابي كذا؟ سبحان الله لهم من الأعمال ما كانت جبالا لن تستطيع إطلاقا. من حقوقهم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إيش؟ لا يجوز لنا سبهم ولا قدحهم. حماهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مما يجب علينا الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. مما يجب علينا كذلك، يجب علينا التعرف على سيرهم وأخبارهم. اليوم أيها الإخوة، أين الدروس التي تعلمنا سير الصحابة ودروسهم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا جهلت الأمة سير الصحابة كان تعليمها تلك السير جزء من الدين. اليوم أين الدين هذا اللي نعرفه؟ الآن نجد عجب من أبناء الإسلام من تسأل عن أسماء العشرة المبشرين بالجنة لا يعرفهم، لكن يسأله عن عشرة مطربين، عشرة لاعبين، عشرة فرق في العالمية، عشرة فرق إلى غيره، يعرف كل شيء إلا الصحابة. أهل الجنة ما يعرفهم، أليس مصيبة وبلاء؟ مصيبة وبلاء، دليل على أن الناس عندهم ضعف في تعلم دينهم والتفقه في ذلك. إلى غير ذلك يعني من الأمور التي تتعلق بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا يعطينا أن الصحابة لهم منازل عظيمة يجب أن تكون في الأمة لها من الأثر العظيم. ذكر هنا لما قال: وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه رد على من؟ على الرافضة بجميع طبقاتهم وفرقهم، ورد كذلك على من؟ على الخوارج، فإنهم جرأوا على الصحابة، ورد على الزيدية، فإنهم جرأوا على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويدخل فيهم كذلك الفرق المعاصرة اليوم ممن يلمزون الصحابة ويقدحون فيهم من عقلانيين أو ليبراليين أو غيره، يقول الصحابي هكذا كذا والصحابي فلان، ويجب أن أناقش الصحابي كما أناقش أي واحد من الناس. صحيح نحن لا نعتقد عصمة الأفراد، لكنني أعتقد عصمة الصحبة في الجملة والصحابة على رضي الله عنهم في الجملة. ويعطينا إذا جئنا مع الصحابة فلا بد من الأدب معهم والإمساك عما شجر بينهم. الوصية الوصية: لا تدخلن تتحدث عن وقعة الجمل، ولا تدخل في تفاصيلها، ولا تسمع أشرطتها، ولا تقرأ الكتب التي تحدثت عنها كلية، لأنه لا يبد أن يخرج الإنسان وفي قلبه شيء على بعض من الصحابة. يكفي أن نقول كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن وقعة الجمل ماذا قال؟ قال: والله ما نرى إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة، كلهم في الجنة، القاتل والمقتول في الجنة، لكن أنا إذا تكلمت من يقول أنني من أهل الجنة وقد قدحت في صحابي، اغتبته أو غمزته أو غيره، همزته أو تعرضت له بسوء أو غيره؟ لا، أمسك، فذلك خير لك، وهي عقيدتنا الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن عقيدتنا كذلك أن الصحبة لا يوازيها شيء من الفضائل والأعمال مهما عملت. كانوا يقولون: لو عمرت عمر نوح تعبد الله عز وجل ما بلغت غزوة مع صحابي أو ترابا اغبرت قدماه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش يعطي؟ منزلة عظمى ما تستطيع الوصول إليها. طيب والنتيجة؟ لا تسبوا أصحابي. فالصحبة لها مكان والثواب له مكان، ولا تعارض بين يكون له أجر 50، فرق بين الأجر والصحبة. الصحبة هذه لا يمكن الوصول إليها مهما بلغت من العمل، لا يمكن أن تصل مرتبة الصحابة، لكن في الثواب والأجر لا مشكلة، فإنهم يجدون أعوانا ولا تجدون أعوانا، لكن نقول نسأل الله أن يجمعنا بالصحابة. أورد لنا هنا دليل، قالت عائشة رضي الله عنها، لعل عائشة سمعت بمن يقدح في الصحابة. ومن العجب أن القدح في الصحابة كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن اللطائف أن الذين تولوا الدفاع عن الصحابة هم الصحابة، دافع بعضهم عن بعض. عائشة رضي الله عنها تقول: أمروا أن يستغفروا لهم بقول الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نحن نسأل: من الذي سبق بالإيمان؟ أبو بكر وعمر وعلي وعثمان أم الرافضة الذين يلعنونهم ويسبونهم؟ فالواجب علينا نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. احذر أن يكون في قلبك غل على أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه نسميه مجملات صغيرة حول ما يتعلق بقضية الصحبة والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر المؤلف بعد ذلك هنا مسألة، وهي المسألة كم؟ ها؟ السادسة. جيد، ما جمع صلنا السادسة. جيد. المسألة السادسة وهي ما تتعلق بقضايا البدع. مما يجب أن يعلم أن ديننا كامل في كل شيء، كامل في عقيدته، وكامل في تشاريعه، وكامل في أخلاقه، وكامل في دعوته، في كل جزئية عندنا كمال. طيب والنتيجة؟ ما نحتاج أن نحذف شيئا من الدين ولا أن نزيد شيئا من الدين أصلا، بل الواجب علينا أن ننقاد لشرع الله عز وجل. كانوا ينهون عن البدع، وهنا قواعد أيها الإخوة في مسألة البدع. من طبيعة البدع أنه يجب إنكارها في أول وجودها، والسبب لأن البدعة تفرخ وتنمو. إذا استؤصلت في أول أمرها قضي عليها، إذا تساهل الناس بها استشرى الناس ووقعوا فيها. أعطيكم مثال أيها الإخوة، بدع الآن الجوالات الموجودة، أنشر تؤجر، أحاديث مكذوبة، وأحاديث من الرافضة، وعبادات ما عليها دليل إطلاقا، ولا ندري من أين جاءت. وعندما تسأل الشخص من وين، قال يا أخي والله ما أدري، أهل بلدي يسوون كذا وأنا أسوي مثلهم، أو رأيت الشيخ فلان يسوي كذا، أو عالم فلان يقولها. نقول أي فعل لا مستند له من الكتاب والسنة لا يقبل. ولهذا نجد عجبا في كل خطبة جمعة، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة. والمحدثة قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هناك تشيع؟ ما كان موجود، حدث بعد الرسول، إذن هذا من البدع. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هناك أشاعرة؟ تقول لا، إذن هذه بدعة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان معتزلة؟ هل كان جهمية؟ هل كان خوارج؟ ما هو موجود كل هذا، إذن هذه تسميها كلها من البدع التي تسمى ضلالات، فلا نأخذ بها. والضلالة تختلف درجات أيها الأحبة، قد تكون ضلالة كفرية، وقد تكون ضلالة إيش؟ فسقية. وليس كل بدعة كفرية، فمن البدع ما تكون كفرا، ومن البدع ما لا تكون كفرا. البدعة في اللغة هي ما أحدث على غير مثال سابق، وفي تعريفها في الاصطلاح طريقة في الدين مخترعة يتعبد لله عز وجل بها. قسم تكلم الإمام رحمه الله الشاطبي في الاعتصام كلام عظيم جدا، وتكلم أئمة الإسلام على أحاديث التي وردت إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ونجد ابن مسعود رضي الله عنه يقول من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لا تؤمن عليه الفتنة. وفي حديث العرباض بن سارية لما جاء التحذير من البدع كلها لأجل إيش؟ أن يرد الناس إلى الحق. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل هذه نسميها إيش؟ نصوص شرعية في قضية البدع والتحذير منها. ويجب أن يتواصى الناس في الحذر من البدع. سبحان الله، أجد عجب، في دفن الموتى تكثر البدع، في تغسيل الموتى تكثر البدع، لأن غالب من يتولاهم هم علماء ولا طلاب علم. كان في السابق الذي يتولاها العلماء، أما الآن أخيار أغيار، ثم تأتي إلى المقبرة كل يتكلم بكلام، العوام والكبار والصغار وكلهم جهلة، والعالم بينهم ولا يسألونه هذا يجوز، لا، عندهم علم ما يحتاجون أحد يعطيهم فتوى. أليس هذا واقع؟ يجب أن ينكر ما أحدث من الأمور. فتجد بعضهم تفتح وجهه، ما تفتح وجهه، سكر وجه الميت، ما ماذا يحل من العقد، كيف تحل، وكلام ولغط مكان الأولى موطن يجب أن يكون فيه سكينة وفيه خشوع وتذكر للموت، ما هو موجود موقع للجدال والمخاصمات والحوارات وغيرها. مما يجب أن يعلم أيها الأحبة أن الإحداث الذي يسمى بدعة وما تعلق بأمور الدين، ولهذا لا تكون البدع إلا بإحداث، وكذلك أن يكون متعلقا بالدين، والثالث أن لا يكون له مستندا من كتاب ولا سنة. فإذا كان ليس له مستند قل هذا بدعة ولا نقبله. لأن أعطيكم مثال بدعة لو أردنا نطبق، لو قلت لكم إن شاء الله ترى بعد الدورة وانتهائها سنجلس سويا ونستغفر الله 100 مرة ويكتب الله أجورنا ننصرف قد غفرت ذنوبنا، قال واخذ يا أخي ما شاء الله دورتكم مباركة ختمت باستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 100 مرة ونحن الآن نطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أقاموا دورة أخرى قال والله ممتازة نقيم هذه، صارت بدعة هذه وضلالة. قسم الإمام الشاطبي البدع إلى قسمين، بدع حقيقية وبدع إضافية. فالبدعة الحقيقية التي ليس لها مستند أصلا، والبدعة الإضافية التي يكون لها مستند من الشرع لكن ليس صفتها ولا عددها ولا هيئتها له دليل من الشرع. الذكر الجماعي منتشر في عالم الأكثر العالم الإسلامي، الذكر أصله شرعي صح وإلا لا؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، أدلة كثيرة على الذكر. لكني أسأل بهذه الصفة من أين جئتم به؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة 20 سنة، ما قال ما جلس مع الصحابة يقول مرة ذكرا جماعيا أبدا، فمن أين جاء؟ أصله شرعي ولكن صفته بدعية. أيها الأحبة، لا نزال في قضية البدع، ونعوذ بالله من البدع صغيرها وكبيرها. مما يجب أن يعلم، وكان سلفنا عندهم فهم عميق جدا، يقولون ما أحدثت بدعة إلا أميتت سنة، وما أحيت سنة في الناس إلا ماتت بدعة في مقابلها، هذا بالاتفاق. ولذلك كان سلف الأمة يعلمون أن من تعلم سنة فإنه يخفي بدعة، وأن من تعلم بدعة فإنه سيميت سنة. ومن اللطائف أن البدع تقابل السنة والسنة تقابل البدعة. يحسن هنا أيها الأحبة أن ينبه على الفرق بين السنة، بين البدعة وبين المعصية. أليست البدعة معصية؟ نقول نعم، لكن المعصية هي مخالفة الأمر المعين، وأما البدعة فإن تختلف بإخراج الإنسان عن الشرع والإتيان بشيء محدث. ولهذا قيل إن المعصية دليلها خاص، الخمر، السرقة، الزنا إلى غيره، أما البدع فيتدخل في عموم الأدلة العامة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وتدخل في مقاصد الشرع. ما المقصود بمقاصد الشرع؟ مقاصد الشرع الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمبتدع لا يتبع الرسول، يأتي من عنده. فيقال الآن هل أنت أعلم مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أحدا أبدا. ومن اللطائف أن المعصية فيها مخالفة لأمر الله عز وجل، أما البدعة فإنها تضاهي الشرع، كأن يقول محمد لم يكمل دينه وأنا أعطيكم شيئا أكمله. أعطيكم مثال بسيط أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أين جاءتنا طوائف الضلال الآن؟ الجهمية، المعتزلة، الفلاسفة، الرافضة، جاءوا بعد الرسول، وكأن هؤلاء جاءوا بشيء يدل على أنهم إيش؟ جاءوا بشيء جديد يكملون به هذا الدين، كأن الدين لم يكمل حتى جاء هذا، الدين لم نفهم حتى جاء هذا، النصوص لم يعمل بها حتى جاء هذا المبتدع يعلمنا كيف تطبيق. هذا كلام خطير جدا، ويؤدي إلى أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم ما طبقوا الدين الكامل، وإنما طبقه من بعدهم، وهذا اتهام لهؤلاء الصحابة خطير جدا. ومن اللطائف أيها الإخوة كذلك، صاحب المعصية يتنصل منها ويتبرأ ويحزن لعملها، واحد شرب خمر، لو دخل على الإنسان خمار سكران الآن، قلنا يا أخي اتق الله في المسجد، قال والله أنا آسف، والله الله مبتليني وأنا عارف أني عاصي وكل شيء، لكن صاحب البدعة إيش يفرح بها ويعمل بها، يرى أنه إيش قدم للدين شيئا. عندما يكون عند السبحة ألفية، بعض الناس عند السبحة ألفية عددها ألف ويبدأ يقول لا إله إلا الله، يقول هو هو هو هو، من وين جبت هذا الذكر؟ تقول يا أخي اتق الله، قال أعوذ بالله أذكر الله، تقول اتق الله، أنا أذكر ربي، من أين جئت لي بهذا؟ نقول هذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو يرى أنه معظم لله وأنه قريب إلى الله عز وجل. ومن اللطائف أيها الأحبة أن صاحب الفرق بينها، صاحب المعصية يتوب، أما صاحب البدعة لا يتوب إطلاقا. عندما تأتي لأصحاب المولد تقول يا أخي اتقوا الله، الرسول 23 سنة ما أقام مولد واحد، من وين جبته؟ قال يا أخي أعوذ بالله من حالك، نحن نعرف الناس بالرسول تقولون اتقوا الله، نحن ما ابتدعنا، نحن ابتدعنا لرسول الله علشان الناس يحبون الرسول جئنا بهذا. نقول لو كان خيرا لسبقنا إليه رسوله وصحابته رضي الله عنهم أرضاهم. كذلك البدع مبنية على الاستحسانات، وسبحان الله إذا صار الاستحسان ستبقى إيش كل طائفة تستحسن فعلا غير الفعل الآخر، هذا بالاتفاق. كنت أعجب يوما أيها الإخوة، كنا خارج هذه البلاد فقيل لي هنا طريقة من طرق الصوفية قوية جدا، يعني شرسة، وعندهم ذكر ليلة الجمعة فيه مولد عندهم، ويقرؤون ذكر عندهم، كل واحد يجتمعون كشكل بيضاوي في المسجد، وكل واحد معه سبحة، وشيخ الطريقة في الطرف، وكل واحد معه سبحة، وعندهم صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم ما وردت في كتاب ولا سنة، ما أدري وين جاءوا بهذه بعض الصلوات، الصلاة النارية والصلاة مدري كذا، ولا أدري وين جاءتها صلاة لا نارية ولا أدري من أين. فيبدأون يذكرون الله، يقول مع شدة الذكر يحضر الرسول وأبو بكر وعمر معهم. فقلت والله أنا جئت من بلاد الحرمين وودي أشوف الرسول وأبو بكر عندهم، خلني روح. وفعلا حضرنا، بس لكنني حضرت في آخر الصف لأن صاحبي خاف أنني أضحك أو أتصرف ثم نضرب في داخل المسجد. جلسوا يذكرون، وكان عندهم قماش مثل قماش الثياب، لم يفصل، ملفوف مطوي، يعني مثل هذا ومطوي طوي، ومجعول عند شيخ الطريقة. ثم إذا يبدأون يذكرون، فإذا فتح الفراش خلاص دخل الرسول وأبو بكر وعمر، يجلسون على هذا الفراش عندهم. فلما فتح الفراش قمت، قال صاحبي وين رايح؟ قلت بسلم على أبو بكر وعمر والرسول هناك، أنا ما رأيته وأنا في المدينة، كيف هذا؟ قال اسكت لا إلا نضرب داخل المسجد. نسأل أليست هذه بدعة؟ من أين جاءتنا هذه؟ والعجب أن يكون لهم أتباع ولهم أولياء يعتقدونهم وقبور وأضرحة، أمور لا ندري من أين جاءت هذه، وهي خطيرة جدا، هذه التي كانت سببا لضلال الأمة. ومن اللطائف أيها الإخوة، قلت لكم بالمغرب أو بعد العصر ينشر مذهب الإرجاء، الآن ينشر ويتبناه الدول الغربية، تنشر مذهب التصوف، تبني لهم الأضرحة وتبني لهم المقامات وتجدد لهم ما يحتاجون إليه، بل بعض الأضرحة والمقامات يفتتحها سفراء الدول، سفير أمريكا وفرنسا هو يفتتح الضريح للمسلمين علشان العبادة يتعبدون، لأنه يعلم بأنهم جهلة لا خير فيهم ولا ينفعون، ولذلك دعوهم فيما هم فيه من الضلال يريحون ويستريحون منهم. نقول هل هذا دليل؟ لو كان خيرا ما دعمه الكفار الذين هم قال عنهم الله في كتابه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اليوم طرق الصوفية دول الغرب هي التي تدعمها بمئات الملايين لأجل أن تنتشر، ويصبح الناس أهم ما عند السبحة وذكر، ولا يخرج من الحضرة وينتهي عند قبر وتوسل شركي لا يستفيد منه، وهذه نسميها مصيبة جدا. كذلك أيها الإخوة، مما يجب أن يعلم أن البدعة ليس من شرطها أن تكون مستمرة، يمكن أن يقبل الإنسان في البدع دون استمرار، قد تكون بدعة واحدة في لفظ. أعطيكم مثال بسيط الآن عندنا وهي من البدع، عندما نجد أيها الإخوة بعض من الناس في الصلاة الآن إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، من المأمومين يقول ربنا لك الحمد والشكر. الشكر من وين جبت هذه؟ كل الصحابة رووا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها لفظة الشكر، هذا من الإحداث. منها كذلك عندما يقرأ الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، بعض من المصلين يقول استعنا بالله، من أين جئت بهذه اللفظة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قال صلوا على كيفكم، ولقد صلوا كما صلى آباؤكم وأجدادكم، صلوا كما رأيتموني. ولذلك نحن في حاجة إلى أن نعلم أن البدع تكبر وتصغر، وإذا كانت كبيرة خطيرة، وإذا كانت صغيرة فإنها تنمو فقد تكون كبيرة عند الناس. كذلك أيها الأحبة، لا يشترط في البدعة أن يكون صاحبها سيء في نيته، قد يريد الإنسان الخير. رأيت بعضا من الناس عندهم مدرسة في إحدى الدول، عندهم برنامج صباحي، برنامج يطوف الطلاب على المدرسة وهم يمشون الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر لا إله، كل يوم يدورون على المدرسة يكبرون. يأتي إنسان يقول ما شاء الله هذه المدرسة مباركة، جعل الله فيها الخير، تبدأ بذكر الله. نقول هذا من البدع، من أين جئتم به؟ محمد صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد ويعلم صحابته، ما كان يربطهم بهذه الأذكار. عندنا كتب جاءت الأذكار بها فنقول سمعنا وأطعنا، ما نأتي من عندنا بذكر ونستحسنه بعقولنا. ولهذا أعطيكم مثال، في بعض الأحيان تنتشر ما يسمى بوصية أحمد خادم غرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، صور منها 10 ويأتيك من الخير، وكلما ازددت حصل لك من البركات، تمزقها يهلكك الله، كلام باطل ولا أدري من أين جاء. ثم جاءنا بعد كذلك بدعة أخرى، فتاة عندها دعاء اقرأه 10 مرات يحصل لك، ما تقرأه تصاب بمصيبة، والناس يتساءلون كيف، وكل سنة تتكرر وتجدها في المساجد منتشرة، ما أدري وين أنين الناس. هذا من البدع التي نسميها إيش؟ يجب الإنكار على أهلها فيها. كذلك أيها الحبة، يجب أن نعلم أن البدع كلها خروج عن الدين، قد يكون خروجا كليا وقد يكون خروجا جزئيا. ما يمكن أن نقول هناك بدعة من الدين أصلا، ما في بدعة في الدين أصلا ولا بدعة من الدين أصلا. وما أجمل ما ذكره الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام من الكلام عليه، ولهذا جاءنا سد الذرائع في قضايا البدع لأن أثرها خطير جدا على الناس. في كذلك يعني كتب ألفت في البدع وردت عليهم، سواء البدع والحوادث لأبي شامة رحمه الله تعالى والتحذير من البدع، بل نجد أكثر أئمة الإسلام، بل كل أئمة الإسلام المتقدمين كانت لهم مقالات في البدع قوية جدا. يجب أن يكون الناس تنشر هذه المقالات حتى لا يتأثر الناس في ذلك. هناك ضوابط يعني ذكرها العلماء في مسائل البدع، كل بدعة أو نقول من قضاء الأمور، كل عبادة تستند إلى حديث مكذوب فهو بدعة، هذا القاعدة. وكل كذلك عبادة تستند إلى الرأي، إيش رأيكم نسوي هذا، مو زين، قالوا جيد الله يوفق، خلاص وافقنا عليه، من أين جئت به ما دام الرأي لا يقبل إطلاقا. وكذلك هنا مما يجب أن يعلم، شيوع البدع لا يدل على أي شيء على جوازها. اليوم أيها الإخوة عندنا أشياء عجائب، يمكن تشاهدون في الحرم الآن عندما يؤذن المؤذن، والمؤذن في الحرم عندما يصل أشهد أن محمد رسول الله، من المصلين من يقبل ويمسح عينيه، موجود ولا ما هو موجود؟ تسأل من المستند، ما في مستند أبد ولا ندري. وعندما تسأل يقول يا أخي كل الناس في بلدنا يعملون، هم يعتقدون أنك عندما تقبل وتضع لا تصاب بالرمد أبدا، هذا من أين جاء هذا الكلام؟ ويرى أنه هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرة العين، لكن حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قرة عين فلا نفعل هذا الفعل. فأذن بين يدي الرسول سنوات طوال، وما كان لا بلال ولا غيره من الصحابة يعملونه. كذلك الآن إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وكان موجبها إيش موجود ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن من فعل يعتبر بدعة. إيش مثاله؟ الدعاء الجماعي والذكر الجماعي ما فيه إطلاقا مستند، هذا كله من البدع الموجودة في أكثر دول العالم الإسلامي، وتأخذ صورا متعددة في قضايا البدع لا نستطيع حصرها أيها الإخوة. كذلك أيها الأحبة، كل عبادة ترك فعلها السلف فإنها تعتبر بدعة، وكذلك كل عبادة مخالفة لقواعد الشريعة ومقاصدها فهي بدعة، وكل تقرب إلى الله عز وجل بفعل شيء من العادات فإن هذا يعتبر من البدع. أعطيكم من البدع اللي عندنا نحن، فلا نقول بدع برا، وإنما حتى عندنا في نجد بعض من البدع. إيش مثاله؟ ها؟ شلون ترديد الأذان؟ كيف؟ ما في هذه، لا ما في، ما في تكبير وغيره لأجل أن يقال يسمع الناس، لها مبرر لا نريد. عندنا عند بعض العجائز إذا أرادت أن تغسل النجاسة تغسلها، تسألها غسلتها؟ قالت نعم غاسلتها ومشهدتها، بعد ما تنتهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إيش هذا الثوب يدخل الإسلام حتى ينطق لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ من وين جاءت هذه؟ بدعة صح وإلا لا؟ يمكن ما هي موجودة عند الناس، لكن عندنا العجائز تسألها تقول والله مشهدتها، يعني أنها إيش أصبحت طاهرة 100% لأنها وجدت الشهادة حولها. هذا لا شك أنه يعتبر من بدعة. نعم إذا وجد نجاسة وتجد يقول سبعته، يعني غسلته 7 مرات، النجاسة لا تغسل 7 مرات، يكفي غسلة واحدة إذا ذهبت عينها. 7 مرات للكلب إذا ولغ، أما غيره فلا يغسل إلا مرة واحدة، لأن المقصود ذهاب إيش عين النجاسة فقط. والأمثلة على هذا كثير، خلونا بس بالمثالين ويكفي هذا، ما نتوسع فيهم. ذكر العلماء كذلك الغلو في العبادة بالزيادة يعتبر إيش من البدع، لأنك تزيد على ما ورد فيه الشرع. مثال الآن تكبيرة الإحرام، لو قلت الله أكبر الله أكبر نقولك يا أخي ما وارد هذا إطلاقا، من أين جئت به؟ تكبيرة واحدة. قال يا أخي الله أكبر وذكر طيب وداخل الصلاة وأنت ما جئت إلا بكلام جيد، نقول هذا لا دليل عليه إطلاقا، بل يجب علينا أن نقول إيش سمعنا وأطعنا ولا نزيد. كذلك إلى غيره، يعني بس فيما يتعلق بها من التفاصيل نقف على هذا، ويأتي إن شاء الله بقيتها بعد الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.